هذا المقصود، وليس المقصود أنهم أن أهل الكبائر في النار مباشرة، لكن الكلام له متعلق بما بعده، فقال في النار لا يخلدون، تقديره أي لا يخلدون في النار إذا هم ماتوا موحدين، حتى لو لقوا الله غير تائبين، وحتى لو دخلوا النار كما سيأتي عياذا بالله فإنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار، ويأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان. والمعتزلة صلى الله عليه وسلم والمعتزلة بخروجهم من النار من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، في هذا الكلام الأول الرد على أهل الوعيد المسمين بالوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإنهم يزعمون أن من مات على كبيرة فإنه يخلد في النار عياذا بالله، ويبقى فيها كما يبقى الكفار، يعني كأبي جهل وأبي لهب وفرعون، وهذا من أقبح المذاهب وأخسها، لأنه يجعل الموحد كالمشرك. هذا الموحد الذي عصى بشرب خمر أو بفاحشة لا شك أنه قد غلط غلطا عظيما، لكنه لم يخرج من الإسلام بلا ريب، وهو أحد العصاة، فيعامل في الدنيا معاملة العصاة، فيقام عليه الحد كما يقام على العصاة في الدنيا، ولو كان كافرا لوجب قتله، إذ يبقى في الدنيا إن سرق قطع، إن شرب الخمر جلد، إن زنى وكان بكرا جلد وغرب سنة، وإن كان محصنا رجم ولم يقتل بالسيف كما يقتل المرتد، فرجمه بالحصى يدل على أنه غير مرتد، إذ لو كان مرتدا لقتل قتل المرتد بأن يقتل بالسيف، هذا من جهة، وليس فقط المقصود أن الفرق بين المرتد وغير المرتد أن يقتل بالسيف، لا، المقصود بقية الأحكام أيضا، فلا يورث ولا يصلى عليه، هذا في المرتد، أما لو رجم زاني فإنه يورث يصلى عليه، يورث منه ورثته ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين. فالقول بأن أهل الكبائر يخلدون في النار قول عظيم، ومن دلائل الجهل بالله عز وجل ومعاندة هذه النصوص العظيمة، وإلا فأهل القول الذي قالته الخوارج والمعتزلة من أسوأ القول عياذا بالله، ويجعل العصاة في حال من القنوط أعوذ بالله. والواجب عدم تقنيط الناس من رحمة الله، وعدم فتح الأبواب لهم للجرأة على معاصي الله معا، حتى يكون الناس على حال من الاتزان والتوسط، فلا يقدموا على المعاصي، وفي الوقت نفسه إذا وقعوا فيها لا يقنطون من رحمة الله. نعم. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد، تخصيصه أمة محمد، يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. هذا والله أعلم، الظاهر من النصوص والله أعلم أن أهل الكبائر سواء في هذه الأمة أو فيما قبلها أن حكمهم واحد، لأن الذين يبقون في النار البقاء المستديم الذي لا خروج معه هم أهل الشرك والكفر، أما من كان من أهل الإيمان سواء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو ممن كانوا تابعين للأنبياء السابقين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وجد عندهم شيء من الكبائر، فالظاهر أن النصوص تشمل الجميع، وأنه لا يبقى في القرآن كما في النار كما قال عليه الصلاة والسلام إلا من حبسه القرآن، وهم أهل الكفر، أما من كان موحدا فإنه لا يخلد الخلود المستدين في النار. ولهذا يقول أن في بعض النسخ هي غير موجودة، ولعلها الأصوب عدم ذكر، يعني عدم تخصيص حكم عدم الخلود للكبائر بهذه الأمة، بل الظاهر أنه في الجميع. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر. نعم. كما ظنه بعض الشارحين. نعم. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب. إلى السبعين أقرب. نعم. سأل الله إليك. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نعم، ذكر هذه الأقوال كلها في حد الكبيرة ومعناها، لأن الكبيرة يحتاج أن يعرف ما المقصود بالكبيرة. ذكر الله أن الذنوب على نوعين، كبائر وصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى عن المجرم حين يرى كتابه عياذا بالله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا شك أن في الذنوب صغائر وفي الذنوب كبائر، فما المقصود بالكبائر؟ سميت كبائر لكبرها بلا شك، فهي ليست كالذنوب المعتادة، بل هي كبيرة فاحشة قبيحة، فلهذا سميت بالكبيرة. سيأتي إن شاء الله تعالى سبب ترجيح القول الأخير، وأن الكبائر هي التي يترتب عليها حد، مثل الزنا يحد صاحبه، مثل الخمر يحد صاحبه، أو توعد عليها بالنار ولو لم يكن لها حد. هذا المقصود، يتوعد صاحبها بالنار حتى لو لم يكن لها حد، مثل أكل مال اليتيم. لو أن أحدا أكل مال اليتيم لا يقال إنه يجلد كذا ويفعل به كذا، هو قد يعاقب بأنواع من العقوبات، يؤخذ منه ما استلبه من هذا اليتيم، لكن لا شك أنه ليس له حد مثل حد صاحب الخمر أو صاحب الزنا. إذا توعد عليها بالنار أو اللعنة عياذا بالله، قد يلعن أناس لا حد عليهم في الدنيا لكن تحل بهم اللعنة، لم تحل بهم اللعنة إلا لكبر الذنب، هذا المقصود. وهكذا الوعيد بالنار، لم يتوعدوا بالنار إلا لكبر الذنب. وهكذا الحد، لم يجعل فيها حد فارقت به جميع الذنوب إلا لكونها كبائر، إذ هناك صغائر وهناك ذنوب لم يذكر لها حد. فإذا وجد الحد كجلد الشارب للخمر أو جلد القاذف أو رجم الزاني أو جلده، فهذه كلها دلائل على أن هذه ذنوب كبار. وهكذا ما يتعلق بالوعيد بالنار، فإن الوعيد بالنار يدل على غلظ وكبر الذنب. وهكذا إذا لعن صاحب هذا الذنب أو توعد بالغضب، إن الله عز وجل سيغضب عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يكتب الله له بها سخطه إلى أن يلقاه عياذا بالله. هذا ما عليه حد في الدنيا، لكن مقولته كبيرة. لما؟ لأنها أسخطت الله إلى أن لقي الله. قد يبقى بعد الكلمة هذه 30 أو 40 سنة هو في سخط من الله عز وجل إلى أن يلقى الله، هذا يدل على كبر وعظم الجرم. ولهذا يقول إن هذا هو أمثل الأقوال، أن الأقرب الله أعلم إلى تعريف الكبيرة هذا الذي جمع الشوارد، أما الأقوال الأخرى فسيبين ما فيها من يعني الضعف. نعم. واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله عنه وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. نعم، ذكر رحمه الله ترجيح هذا القول، يقول: لماذا هذا القول هو الراجح؟ لأنه يسلم من الإرادات التي ترد على التعريفات الأخرى. فلو قيل مثلا إن الكبيرة هي ما فيها نوع من الحد فقط واقتصر على هذا، يقال أيضا ما فيها غضب عياذا بالله، الشيء الذي أغضب الله كيف يقال إنه ليس كبيرة؟ وهكذا القول بأن الكبيرة ما اتفقت عليها الشرائع من جهة التحريم، قد يقال قد تختلف الشرائع، فلا شك في حرمة مجموعة من النساء بينهن الله عز وجل من جهة الزواج، في شرائع أخرى قبلنا بعض هؤلاء المحرمات كان يباح الزواج بهن، فهل تكون هذه كبيرة مع هذا المقولة؟ في تلك الشريعة لم تكن كبيرة بل ولا صغيرة، بل كانت جائزة. فيقول: لابد من ضابط يضبط هذه المسألة، وهي التي ذكر هنا رحمه الله تعالى أن الكبيرة ما كانت على هذا الحد وعلى هذا التوبيخ. يقول: من دلائل قوة هذا القول أنه هو المأثور عن كثير من أهل العلم، ولا سيما ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما ومن بعده كابن عيينة والإمام أحمد رحم الله الجميع. والثاني يقول: قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يقول: الذي وعد بغضب ولعنة ونار لا يقال فيه هذا، كيف يستحق أن يقال فيه أنه يدخل مدخل الكريم وهو قد لعن وقد غضب الله عليه ويدخله النار، بل يدخل مدخل العقوبة عياذا بالله. وهكذا من استحق بسبب جرمه أن يقام عليه الحد، لو كانت هذه الجريمة التي فعلها كالزنا تكفرها الأعمال الصالحة لما أقيم عليه الحد، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني لو كان الزنا عياذا بالله مثل نظرة خطفت بالعبد فنظر إلى امرأة، لا شك أن هذا لا يجوز ولا يحل، لكن هذا مما قد يكفر لأنه يدخل في الصغائر، خاصة إذا لم يصر عليه العبد. أما من يسترسل وينظر للشاشات ويتطلع في النساء يمنة ويسرة هذا مصر عياذا بالله، لكن لو أن نفسه غلبته أو ضعفت فأطلع إلى امرأة هكذا لا شك أن هذا ذنب، لكنه يدخل في حد الصغائر وهو مكفر، لا سيما إذا لم يصر عليه مكفر بإذن الله باجتناب الكبائر. نعم. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. نعم. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، يعني أنه فرق يمكن أن يضطرد، فتقول كبائر ما كان على هذا الوضع والصغائر ما كان بضد ذلك، يقول: أما الأقوال الأخرى فإنها لا تضطرد كما سيذكر في الأمثلة الآن إن شاء الله. نعم. فإن من قال 7 أو 17 أو إلى السبعين أقرب مجرد دع أو إلى السبعين. الكسر هو الآن الجر في الياء لأنها من ألفاظ العقود، الخمسون والستون والسبعون هذه تجر بالياء، فعلامة الجر الياء، والعلامة في الجر بالكسر لا يكون في ألفاظ العقود لكن في مثل المفردات إلى البيت أو الجموع مثل جموع التكسير إلى الرجال. أما ما كان على هذا النحو فإنه يكون جره بالياء. نعم حسن الله. أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوة، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو والمحرم يعني التزوج ببعض المحارم عياذا بالله، أو التزوج بمن حرمت برضاعة أو مصاهرة. نعم ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر. يقول هذا الإشكال، لا يقول أن إنسانا مثلا على بعض الأقوال التي سمعنا سرق حبة من مال اليتيم، يقول تدخل بناء على التعريف السابقة تدخل في الكبائر، لأن الأخذ من مال اليتيم محرم في جميع الشرائع، فلو أنه أخذ حبة فقط هل يكون فعل كبيرة؟ لا يكون مثل الذي سرق مالا كثيرا. فيقول ما تضطرد، يقول ما تضطرد، يعني التعريف السابقة ما يضطرد إلا التعريف الأخير الذي ذكر. نعم. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر. لماذا؟ لأنه قد لا يقتضي ذهاب أموال أو ذهاب دماء. يقول لو أكل خنزيرا ما أدى إلى ذهاب أموال للناس، ليس مثل الذي سرق الناس وقطع عليهم الطريق، ولا مثل الذي سفك دماءهم. يقول يشرب الخمر أو يأكل خنزير فلا يترتب على ذلك سفك دماء، ليس بالضرورة أن يترتب عليه سفك، خاصة مثل أكل الخنزير. فيقول على هذا يكون أكل الخنزير صغيرة بناء على التعريف السابق، أما على التعريف الصحيح يكون أكل الخنزير كبيرة. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إن الذنوب، النصوص جلية في أن الذنوب صغائر وكبائر، فالقول بأنها ليست صغائر ولا كبائر هذا قول باطل. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. يقول إذا قال قائل إن الكبائر لا تعلم، يقال لا تعلم بالنسبة لك، يقول إنها مبهمة، يقول مبهمة بالنسبة لك، لكن ليس بالضرورة أن تكون مبهمة غير معلومة عند غيرك. نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. نعم. كل هذا الكلام في من مات ولم يتب، أما لو سرق أو شرب الخمر أو زنى أو قطع الطريق فتاب توبة صحيحة توفرت فيها الشروط من الندم على ما فات والعزم على عدم العود وترك الإصرار. وإذا كان لآدمي حق مكنه من حقه كأن يعيد المال إلى من سرقه منه، وليس بالضرورة أن يأتي ويقول أنا سرقت منك هذا المال خذه، لأن بعض الناس حمقى قد يضربه، قد يعني يأخذ به إلى الشرطة، قد يفضحه يقول هذا الذي أتى، ليس بالضرورة، يمكن أن توصله إليه بأي طريق، المهم أن يصله ماله، توصله بطريق وسيط، توصله مثلا بأن تضع هذا المال في موضع تعلم أنه سيأخذه، كأن تكتب ورقة و توصلها إليه في بيته، ترميه في بيته إذا تحققت أنه موجود، أو توصلها إليه من خلال البريد، كل هذا لا بأس به ويزيل الذنب وترفع به الملامة وتبرأ به الذمة. ليس بالضرورة يقول أنا سرقت منك تريد تضربني، لا، ليس المقصود أنه يهان، هذا تائب إلى الله عز وجل ينبغي أن يعان على توبته. أما هذا الأحمق الذي يريد أن يفضحه ويتكلم عليه في المجالس، قال لا تمكن ولا كرامة لك، مالك ورجع إليك وانتهى، وهذا رجع تاب إلى الله، غيرك سرق ثم سرق ثم سرق ولم يتوب السارق. هذا الرجل إذا أراد أن يتوب يهان؟ لا، ما يهان. ولو أنه قال أوصل هذا المال إلى فلان، قال أنا ما أقبل حتى تعلمني من هو، قال لا كرامة لك، لا تعلم، وهذا مالك خذه، وإن شئت فافعل به ما شئت، إن شئت أبذره في الهواء، هذا المال وصلك الآن وقد سرق من تائب، إن شئت فخذه حتى تبرأ ذمته، وإن لم تأخذه فها هو الآن عندك، وإن شئت فرمه. الرجل برئ ذمته. أما قولك هاته لي حتى أعرفه، لا، لا يؤتى به، لأن توبته هذه إلى الله، والضرر الذي وصل إليك هو سرقة المال، هذه السرقة أزيلت، بخلاف الضرب، لو أنه ضربه مثلا وقال لا بد أن تمكن من نفسك لأنك ضربته فقأت عينه وفررت، ما تقول أنا أتوب ولا أمكن من نفسي، ما تكون التوبة تامة في هذه الحال حتى يمكن ذلك الذي ظلم منه، فإما أن يعفو عنه ويقول أنا أعينك على طاعة الله ما دمت تبت، فأحمد الله رأيتك بهذا المنظر وبهذا الحال فأنا أعفو عنك، أو يقول لا أنا لا بد لي من حقي، فيقال يرد له حقه. أما الأشياء التي لا يحتاج إلى أن يعرف أصحابها فلا يلتفت إلى قوله لا، لا بد أعرف من هو، ولا أخذ المال حتى يحدد لي، وقال لا يحدد لك ولا كرامة لك. يأتي بمثل إمام المسجد قال هذا هو المال أخذ منك، وصاحبه تاب يقول لا، لا أقبل، وقال لا تقبل، كيفك، هذا المال عندك الآن تريد أن تأخذه، فالحمد لله برئت ذمة الرجل وعاد إليك مالك، إن قلت لا أخذه فخذه، ارمه عليه، قل الآن هذا مالك وصل إليك وانتهى الأمر، أما أن نعلمك فلن نعلمك. اللهم إلا لو كانت السرقة معها شيء من السطو، يعني كأن يكون سطى على بيته وضربه ويعني سبب له شيئا من الأذى، هذا أمر آخر لا ينظر فيه الآن إلى إعادة المال. لكن كثير من الذين يأخذون الأموال يأخذونها على نوع من الخلسة والسرقة، مثل أن يأتي إلى أصحاب المحلات التجارية فيأخذ من أموالهم، أو يرى في سيارته أو في غيره مال فيأخذها فيرجع بهذا الأسلوب. أما لو ضربه وكسر عليه بيته ويعني أخاف أهله وضرب من ضرب من أبنائه، يقال هذا الآن فيه لا شك فيه مسألة أكثر من السرقة، ليست الآن مسألة السرقة، هذا هو الحال. المقصود أنه ترجع إليه بالأسلوب الذي يحقق به توبته. نعم. أما من مات وقد تاب، إذا لقي الله تائبا هذا لا يقال إنه لقي الله وهو صاحب كبيرة، لأن التوبة تجب ما قبلها، فيلقى الله في غير أهل الكبائر، ما يعد من أهل الكبائر. المقصود بالكلام كله من ماتوا ولم يتوبوا، هذا المقصود، يعني ماتوا ويشرب الخمر دائما إلى أن لقي الله وهو يشرب الخمر عياذا بالله، نسأل الله الخاتمة الحميدة. فقال هذا الكلام فيهم، الكلام في هؤلاء. أما من كان يشرب الخمر ثم من الله عليه بالهداية وبقي بقية عمره بحمد الله لا يشرب الخمر، ما يقال هذا الآن صاحب كبيرة، لا، ما لقي الله صاحب كبيرة، يلقى الله تائبا. نعم. أحسن الله إليك. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. حاصل الكلام أن هذا التعبير فيه نوع من الإجمال، لأن هذا التعبير إذا لقوا الله عارفين، عارفين بماذا؟ بأن الله ربهم، هذا يعرفه كل أحد حتى الكفار، بل حتى إبليس يقول لربه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فكان الذي ينبغي أن يعبر بتعبير أوضح من هذا وأبعد عن هذه الكلمة المجملة، وهو الإيمان بعد أن لقوا الله مؤمنين. صاحب الكبيرة يلقى الله وهو على إيمانه، ما نزع منه إيمان بمعنى أنه ارتد، لا، بل هو على إيمانه بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به، لكنه كان صاحب معصية. فالقول لقوا الله عارفين فيه إجمال بلا شك، لأن المعرفة كما تقدم موجودة حتى عند الكفار، فكان ينبغي التعبير بالعبارات الشرعية البعيدة عن الإشكال بعد أن لقوا الله مؤمنين. نعم. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. لا شك أن الله فرق بين الشرك وبين غيره بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا حكم حتم بأن المشرك لا غفران له. ثم ذكر ما دون الشرك وهي الكبائر فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فحتما وجزما كما قال الله عن عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك مقنط من رحمة الله، لا سبيل له إلى الرحمة. أما العاصي فبين تعالى أنه تحت مشيئته، إن شاء غفر له برحمته الواسعة ولا اعتراض على رب العالمين. يعني لو أن إنسان لقي الله ويشرب الخمر هل يمكن أن يتلقاه الله برحمته؟ ومن يمنع الله من رحمته؟ من يقول لله لا ترحم؟ إلى الله أمره. ولهذا يقول أهل العلم نخاف على المسيء خوف أن يعاقب، أما أن نجزم أنه يعاقب ما نستطيع، لأن لا ندري ما يلقى الله عز وجل به. ونرجو للمحسن، حتى المحسن ما نجزم له إلا من جزمت له النصوص، نرجو له رجاء. فإذا مات رجل من أهل الخير والفضل والصلاح هل نستطيع أن نقول هذا رجل من أهل الجنة كما تقوله العامة؟ خطأ، ليس بصحيح. كثير من الناس إذا رأى رجلا صالحا مقبلا على الطاعة بعيدا عن أذية الناس قالوا هذا فلان من أهل الجنة، وهذا ما يجوز. الجزم بهذا الشكل لا يصلح، لأن الأمر إلى الله عز وجل. فالحاصل أن التفريق بين في الآية بين من لا يغفر لهم أبدا وهم المشركون، وبين من هم تحت المشيئة إن شاء غفر لهم، كما في الحديث حديث عبادة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى، فالأمر إليه تعالى. نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، يعني قصده المؤاخذة أن الأولى أن يقول ذلك أن الله مولى أهل الإيمان لما تقدم في أمر المعرفة من الإجمال. نعم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. تكلم عن الحديث؟ لا ما تكلم. تكلم عن الحديث؟ وش قال؟ قال رواه الطبراني في الأوسط، الأوسط ورجاله في التفسير. نسخة من هذه؟ نسخة من هذه الآن؟ شعيب؟ الأرناؤوط. بس هذا كلام عنه؟ في أحد عنده نسخة الألباني؟ إيش قال فيه؟ قال رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، رواه من طريق الطبراني بسنده عن أنس بن مالك به، وهو إسناد جيد كما حققته في الأحاديث الصحيحة برقم وراجع. هذا دعاء عظيم جدا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، يسأل الله عز وجل ألا يزيغه عن الإسلام، كما قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يسأل الله أن يمسكه ويثبته، كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فذكر تعالى الاستمساك، فالمؤمن يدعو الله أن يثبته وألا يزيغه عن الإسلام ويجعله متمسكا به حتى يلقى الله تعالى مسلما. نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: أول من آمن به يعني من الكفار لا من بني إسرائيل، يعني في بني إسرائيل من آمن، لكن قصده من آمن به من قوم فرعون. نعم. حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نعم. الدعاء هنا ليس أن الإنسان يدعى نفسه أن يموت، يقول أمتني على الإسلام، هذا المقصود، توفني مسلما، ما قال توفني الآن أو أخرجني من الدنيا الآن، يقول توفني مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، فالمقصود أن الموت إذا أتى إلي أموت وأنا مسلم، هذا المقصود. نعم.